بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الأغنية الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة مختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه لقول مؤلف رحمه الله وأكثره 60. ويعني مؤلف هنا أن أكثر سن أو أكبر سن تهيض فيه المرأة هو 60 سنة. فإذا بلغت المرأة 60 سنة فبعد هذا السن من المفترض ألا يأتيها الحيض، فإذا جاء فهو دم استحاضة. والفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وفقنا الله عز وجل وإياكم، أن دم الاستحاضة تغسله المرأة وتصلي وتصوم، لا يوجد فيها أي إشكالية في هذه المسألة، ويكون حكمه إذا استمر حكما به سلس كما قيل سابقا. أما الحيض فإنها لا تصوم ولا تصلي بسببه. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. فإذا كان فوق 60 سنة، كان يكون في 70 أو 80، فهو يعتبر دم حيض، فتحيض المرأة به وتكون لها أحكام الحائض التي قد ذكرت سابقة. وهذا يتبين من علامات الحيض المعروفة، وفقنا الله عز وجل وإياكم. ثم ذكر وقال: والمبتدئة، أي التي جاء الحيض أول مرة. فالمرأة التي قد جاء الحيض أول مرة إذا رأت الدم لوقت تهيض في مثله جلست، وهذا معناه أن المرأة المبتدئة إذا جاءها الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم لوقت تهيض فيه، فإنها تأمل ما تأمله الحائض، فتترك الصلاة والصيام ما لا يقربها زوجها في الجماع ونحو ذلك، وفقنا الله عز وجل وإياكم. ويدل ذلك على أن هذا دم حيض، فيحكم له بحكم الحيض. طيب، فإذا انقطع، أي انقطع الدم الذي رأته المرأة المبتدئة وفقنا الله عز وجل وإياكم لأقل من يوم وليلة، فليس بحيض وإنما هو استحاضة. طيب، ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا حد لأقله، يعني أنه من الممكن أن تهيض المرأة لدقيقة أو دقيقتين أو 3، وقد يخرج منها دم وفقنا الله عز وجل وإياكم مباشرة، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، من غير أي إشكالية فيها. فإذا خرج الحيض وتوقف حتى وكان دقيقة، ساعة، ساعتين، أقل من يوم وفقنا الله عز وجل وإياكم، فهو يعتبر دم حيض. فإذا انقطع فيعتبر دم حيض إذا كان به العلامات المعروفة وفقنا الله عز وجل وإياكم. هذا هو الذي رجحه الشيخ بن جبرية رحمه الله عز وجل في هذه المسألة. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.